السلام عليكم، كل شيء بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية فنية في هذه الأمسية المباركة. تحكي النسيمة عذوبة ورقة ممتزجة بضماخ عبير الأنس والسمر وبديع القول مما يروق الخواطر ويبهج الصدور. هذه الحضرة الليلية الماتعة المستضيفة لأحد أبرز الملاحنية المغاربة والذاكرة الفنية الحية، الشاعر الذي وافاني بصحبته الكريم، كريم الجود الرحمن ومبسط النعم واللطائف والمنان، رفيع الدق ومفتاح الأفق، الصديق سيدي أبرام توفيق. اش غادي نقول لكم تاني؟ إنني أعتبره وبحق قيادي لجيل جديد في تطوير القصيدة الملحونة، ومن المؤكد أن أعماله تحظى بالاهتمام والمتابعة والمدارسة. وتجاوزا لذكر العلاقة الخاصة بيننا، سأحجم لساني عن كل ما قد يبدو إطارة وإشادة. فالرجل بغينا ولا ما بغيناش عنده موهبة الكبار، وله قدرة لا يحدها نفس في السبك والإبانة والإفصاح والطلاوة والعذوبة والانسياب، وكيتميز مخزون لغوي مغربي تراثي حق قح وأصيل وثقافة حداثية كتخول ليه انصياع المرتجى من اللغة وإلباس حلل البهاء لسجيته. تبارك الله، يعني سجية خلابة مذهلة، فيحدث في مشاعرنا ما يحدث من ألق وانبهار. لقد تطرق إلى جل أغراض الشعر الملحون الزجل، وتقنها وتميز في شتى أبوابها، وقد بلغ جمال أشعاره مداه في ديوانه سلوان الروح والقلب والتمييزات. هذا الشيء بغينا ولا ما بغيناش، قصائده بالرقة والدقة شكلا ومضمونا، وبديع عذوبة الحرف وزجالة المعنى. اش غادي نقول لكم على سيدي توفيق؟ والله العظيم انا عشرته واحد العشرة، شاب متواضع خلوق مرضي الوالدين، نقي الطوية وفي. وهذا السلوك في الحقيقة ينعكس بزاف في بعض الأعمال ديالو، والنماذج كثيرة. عشرته هادية ومحب للملح والتسلي، يعني داك التسلي ديال المعتق ونوادر ديال القاع الخابية. وهذا الشيء راه تيبان في تناوله لبعض الخصومات اللي كتب، كمثل الكمانجة والطريجة والفار وشي أخرى من هذا القبيل، لأنه هذا الجانب هكا، يعني هذا الروح هكا الزوينة الظريفة اللي كتمشي لهاد الحويجات من أجل إضفاء، يعني واحد النوع من الملحة حول عمل فني مكتوب. وراه قلال عندنا هاد الشيء، لانه بغض النظر على الحوايج اللي معروفه عندنا ديال الطاجين والاخصام الباهيات، ولا لا ماما ديال السيدي بن عمر الله يرحمه، وهاد الاشياء ما كاين شيء، ما تكون شي حاجه، كاين الفرانه كاين شيء. فاذا انا اش غادي نقول لسيدي؟ سير اخويا لهلي وكح ليك سجيه، ولهلي نضب لك شلال، وشكرا، إلى اللقاء إن شاء الله.